تشوفك لما بطن فيك من العيوب خير لك من تشوفك لما حجب عنك من الغيوب. الإنسان يبحث عن عيوبه فيصلحها خير له من أن يعني يبحث عن أسرار الأقدار، لأن هذا أمر يعي العاقل الفطن. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الاعزاء، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضراتكم معنا الى حلقه جديده مع الله، ومع نرحب بضيفنا الكريم صاحب الفضيله العالم العلامه فضيله الشيخ الاستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بك. هل انشغال او بعد الانسان عن عيوبه يورثه موبقات؟ احمد الله رب العالمين وصلاه وسلاما على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. أسوأ يعني كارثة تحل بمسلم ألا يرى عيوبه. الله أكبر. هل هناك إنسان لا يرى عيوبه؟ هو إما أنه يتناسى أو يتغابى أو هو غبي بالفعل. هو غبي بالفعل. ليه؟ لأن هو يعلم أن الإنسان خطأ. نعم. والإنسان من أين يعرف عيوبه؟ من عرض نفسه على كتاب الله عز وجل. ذم الله طوائف معينة في القرآن، فيزن نفسه هل أنا من هؤلاء وما صفاتهم وما الصفة التي تنطبق معي. طب صفات الصالحين الذين مدحهم رب العباد هل تنطبق علي بهذا المنطق؟ طب يعني الذي يحدد العيب القرآن والسنة لا شك. انت فتحت لنا فتحة يعني ربنا روزانة خير ان شاء الله، بحر علم ما شاء الله. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. والمؤمن من امنه الناس على شو الفرق. تمام. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم. والمؤمن من امنه الناس على دينهم واموالهم واعراضهم. جميل. اقلب المعادلة، من لم يسلم المسلمون من لسانه ويده ليس بمسلم. صادمة جدا. طيب. جدا. يعني انا اجلس معك مجلس وتجلس انت مع فلان وتخرج وانت غير امن على عرضك وسرك، بالله عليك ما قواعد الاسلام عند هذا؟ لا قواعد لا شيء. والمؤمن من امنه الناس على دينهم واموالهم واعراضهم. اذا كان المال مستباح، واذا كان العرض مستباح، واذا كان الخوض في الاعراض مستباح، فاين تذهبون؟ ليس هنالك ايمان كده. نعم. لكن هل يخرج كليات من حضره الاسلام؟ لا، ولا يخرج ولا يخرج. أم ليس مكتمل الايمان وليس مكتمل الاسلام؟ كما ان الانسان يبحث عن جسد معافى يجب ان يبحث عن قلب معافى. تمام. واشمعنى يعني لو صعد السلم وجد ضربات قلبه وراح للطبيب قال له ده النبض وصل 100 ها والضغط وصل 150. نعم. وانت تقعد عندنا يومين في المستشفى يجلس ولا لا يجلس؟ يمكث ولا لا يمكث؟ يمكث. يمكث. تمام. نعم. طالما الامكانيات تسمح هيمكث. سليم. عظيم. نعم. لو انه عرض نفسه على كتاب الله فوجد ان اديله سنه لم يخشع في ركعه من ركعات الصلاه، بالله عليك مش يقعد يبكي على روحه؟ المفروض من الواجب. نعم. لكن لا، يقول لك يا اخي رب غفور رحيم، ان شاء الله هو الذي يقبل التوبه. وفين التوبه اللي انت عملتها؟ واصلا فين التوبه اللي انت عملتها؟ نعم. قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا. عبد الله بن المبارك. نعم. رحمه الله صديق أبي حنيفة كان ذاهبا للحج. نعم. فسبحان الله هو كان له قضية في الحج عجيبة جدا نقصها بس يعني. طيب. فراح يسلم على أحد أقاربه من رحم أبيه أو رحم أمه، فوجد امرأة تأخذ ميتة، دجاجة ميتة ملقاة على كوم القمامة. فتبعها. قال يا أمة الله ماذا تصنعين؟ قالت أنت تتبع عورات الناس؟ قال لا أسأل، ماذا تصنعين بالميتة؟ قالت يتامى عندي ولا أجد ما أطعمهم به. يا الله يا الله يا الله. قالت بعيني. يا الله يا الله. تبعت. فخرجت لها الجارية وأعطتها مال الحج اللي كان رايح به عبد الله بن المبارك. فقه الأولويات. الله. فسر أنت براحتك. الله الله. آثر أن يعطي المرأة عن الحج. عمر بن عبد العزيز بيقول ما هذا؟ قالوا 16,000 درهم مش عارف ليه لكسوة الكعبة. قال إطعام الأجواف الجائعة خير من كسوة الكعبة. الله حرمة المؤمن عند الله لو وزناها أعظم من حرمة الكعبة. عبد الله المبارك لما يطلع مع أهل العراق أحبائه يقول لهم أنا الذي أنفق، يعني أنا وزير المالية، أنا رئيس الحملة، هاتوا أموالكم. يأخذ يأخذ يأخذ يقول لا تشتروا شيئا، أنا خلاص يعني ننفق وبعدين نحاسب في الآخر. تمام. فيجيب الدواب ويطلع على المدينة المنورة. قبل ما يسيبوا المدينة بيومين يقول أما طلب أبناؤكم وبناتكم شيئا من تحف المدينة وملابسها وثوابها؟ يقول والله أنا فلان. طب أكتب يكتب يكتب يروح يشتري وبعدين يوزعها. يروح على مكة نفس القضية، أنتوا عايزين أشياء من مكة لأهلكم نفس الحكاية. وبعدين يبعث قبل ما ينتهي الحج بشوية واحد يصبغ بيوت الحجيج اللي معاه، يتلهم البيوت وينقشها وما شاء الله. وبعد ما يرجع بعشرة أيام يجمعهم على وليمة. نعم. وبعد ما يأكل معهم يخرج من الصندوق ويعطي لكل ما دفعه من مال. الله أكبر. الله من جيبه الخاص. يا الله يا فإذا كان الإثار الجميل. فإذا كان الوليد بن المغيرة زاد الركب الجاهلية، فالإسلام فيه أمثال عبد الله بن المبارك. نعم. لكن كثير من الناس ربما لا ينظر إلى عيبه، وربما لا يعرف أن لديه عيبا أساسا. كيف يعلم الإنسان عيوبه؟ هذا أكبر عيب. هذا هو العيب الأكبر. يعني قارون مثلا لم يعرفه عيبه. لا لا هو فرعون لم يعرف عيبه. هو نصح قومه لكن لا يعطي أذنه. وتراهم ينظرون إليك وهم يبصرون. ولهذا قل لم يعرف عيبه. هو لا يريد أن يسمع. هو عود نفسه أن يتكبر فلا يسمع النصيحة. يقول أنت تنصحني؟ يقول أنت خبر أبيض؟ أنت قالوا لمن؟ قال لله ولرسوله وللمؤمنين. الدين النصيحة. نعم. سبحان الله. ده أنا أعرف عيوبي من عدوي. كيف؟ عدوي بيصفني بعشر صفات. متهمني فيها. نعم. اكيد فيهم صفتين ثلاثة صح. هو تمام. هي كده. لكن اذا كان الانسان صادق النية يعني. لا شوف ما هو يعني. ما كانش صادق النية، ما كانش عايز يمسي على الخط، ما خلاص ما هيروح في داهية. يعني هل فرعون والنمرود وكل الجبابرة اللي كلمنا عنهم القرآن الكريم افلا يعرفون عيوبهم؟ شوف اما انه يعرفها ويتغابى او يتناسى. واما ان الله قد اظلم على قلبه فلا يرى الحق حقا. ما للدعاء اللهم ارني الحق حقا وارزقني اتباعه وارني الباطل باطلا وارزقني اجتنابه. ازاي؟ تمام. الكفار بتاع قريش من الغباء قالوا ايه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك ها فامطر علينا حجاره. لا اله الا الله. طب انت تقول طب الدعاء اهدني ليه؟ اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا اليه يا رب. اما تقول سبحان الله وفي نفس الوقت يقول ايه؟ لان اتبع الهدى معك نتخطف. يا يعني انت عايزه عارفه على هدى وتركه وبعدين اخرجه على لوط. نفس القضيه. ابو جهل بصراحه كان رجل واضح المعالم. كان عارف عيبه؟ اقول لك انا كان واضح المعالم تماما. لم يؤمن. ليس اعجابا بشخصياته ولم يسلب ذهولا بفكره. من حيث ماذا؟ يقول تسابقنا نحن وبنو عبد مناف. بنو اميه وبنو عبد مناف اولاد قبيله النعم. يعني كلهم من ايه؟ فخذ واحد. فخذ واحد. نعم. تسابقنا نحن وبنو عبد مناف. اطعموا الحجيج فاطعمنا. وكسوا الكعبة فكسونا. واكرموا الحجيج فاكرمنا. وحملوا اللواء فحملنا. حرب يعني سبحان تمام. فلما قالوا منا نبي فانى لنا ان ندرك هذا الشرف. والله لا نؤمن به ابدا. يبقى قضية شوف العصبية وديته غير يعني عارف عيبه. لا عيبه. الله يرضى عليك. الله يرضى عنك. يبقى سبحان الله لطيف. علم ابو جهل ان هذا مطلب لا يتحصل بامور الدنيا. يعني نحمل اللواء نحمل. نحمل اللواء تمام. نكرم الحجيج نكرم. الرفادة الرفادة السقاية الحجابة السدادة نعمل ده كله. لكن منا نبي لدى الصفات نعملها ازاي دي؟ نعملها ازاي ما انت تعملش؟ ما عندوش المصنع ده. بل والله لا نؤمن به ابدا. الى هذه الدرجة يكون الجري خلف العيب مهلك لصاحبه؟ ما هو ازاي افرأيت من اتخذ الهه هواه هواه واضله الله على علم بعيبه. يعني هو يعلم انه عنده عيب. طبعا. واضله الله على علم يعني عارف عيبه. شوف ما الذي يمنع الانسان ان يصلح من عيبه؟ الكبر. يا لطيف. الكبر يعم يوصم. الكبر الكبر مكتسب ام جبلي فطري؟ هو عند بعض الناس جبلي ويكبر، هو يكبره ويثمره سبحان الله، ولكن المؤمن يعني يهذب من كبره في ان يعمل نفسه امتحانات، ومثلا انا هناقش زوجتي في ولو كانت على حق يجب ان اعلمها انك على حق وانا على باطل. نعم. ولو ناقشت ولدي نفس القضيه، يعمل نفسه امتحانات. أولم ينهر سيدنا عمر ابنته حينما ناقشت النبي في المدينه بدعوى ان النساء في مكه لم يكن لهن صوت اصلا؟ لا، ما تغير عمر، لا تغير عمر، قال ما كنا نحسب للنساء امرا في مكه، فلما ذهبنا الى المدينه وراينا كيف رجال الانصار يحنون على زوجاتهم فتعلمنا هذا من رجال الانصار، يعني بهتوا عليهم يعني، او يعني اتعلموا منهم. سيدنا عمر نفسه كان عارف ان عنده عيب انه شديد. طبعا. طيب ولم يعالجه مثلا؟ لا عالجه طيب. خلى القوة والشدة اللي عنده دي على اهل الباطل. جاب جبل بن الهيهم امير، قال له لا انت ضربته ولطمته يلطمك. قال له تعالى ابن عمرو بن العاص. لا نسمع القصة كده. نسمع، ده درس مهم. جبل بن الهيهم امير النصراني. نعم. اسلم. تمام. وجاء الى الحج. فداس اعرابي على ازارة. فسقط. فنظر لا وجده أعرابي. وهو أمير. نعم. فلطم الجبل الأعرابي فهشم أنفه. الله. ذهب الأعرابي بالدم في الحج إلى عمر، وعمر كان يحج هذا العام. كان بعد ما ينتهي موسم الحج يسجد ظهره للكعبة. نعم. والأي مظلمة. يا الله على الجمال. يا الله على الجمال. ديوان نعم. الشكايا والمظالم. المظالم نعم. قال يا امير المؤمنين هذا الامير لطمني. لما لطمته؟ قال لقد داس على ازاري. قال وما في هذا؟ يعني ايه اللي حصل يعني؟ طبيعي. قال اقول لك يا امير المؤمنين داس بقدمه على ازاري. قال وما في هذا؟ ملك يعني، انا امير يستنكف يعني ان يحدث هذا مثلا. قال فضربته؟ قال نعم. قال وجب عليه ان يلطمك كما لطمت. قال انا امير هذا سوقه. الله أكبر. فعمر قال لقد سوى بينكما الإسلام. قال أتنظرني يا أمير المؤمنين؟ أنا ممكن أن أروح بس وأرجع. يعني جبلة. أمير المؤمنين برضو عايز يعني سدده وقريبه يعني. ذهب إلى الشام فارتد. قال أنا الدين اللي يسوي بيني وبين الأوباش دول ما ينفعش. هذا علم عيب نفسه. لكنه بعد أن استشهد عمر عاد جبلة وبكى وعاد إلى الإسلام. قال يا ليتني عدت إلى القول الذي قاله عمر. ده رجع على الحق، ده ابن ناس. ده عرف عيبه، عرف عيبه وصلح فأصلح. الله أحسنت فأصلح. أحسنت. سبحان الله. ولذلك طب عمرو بن العاص بقى عمل إيه بقى؟ عمرو بن العاص ابنه سابق واحد مصري قبطي لخبط له الجنسية اللي كانت عايشة في مصر يعني قبط مصر. ضرب ابن عمرو بن العاص القبطي على رأسه. نعم. قال أتسبقني وأنا ابن الأكرمين؟ أنا ابن الوالي بتاع مصر، تسبقني ليه يعني؟ ابن فلاح بسيط بتاع أي كلام. كان مسلم ولا غير مسلم آنذاك؟ لا هو الرجل القبطي لم يسلم. لم يسلم. الرجل ذهب إلى المدينة. نعم. ليقدم شكواه إلى عمر، أصل اللي ظلمه والي مصر. يعني في ضربة يعني ابنه اتضرب عادي يعني. لما ضخم الموضوع يعني مش لا هو نعم. أطمعه عبد عمر. الله بديع. لولا أنه يعرف أن في هذه الدولة عدل لما ذهب إلى عمر. أنا مندهش من مصر إلى المدينة في المملكة العربية السعودية الآن لضربة ابنه. أيوة. نعم الحق. أطمعه عدل عمر فعلا. فما كان من عمر إلا أن يرسل كبير اليوران بتاعه. نعم. رئيس التشريفات محمد بن ابي مسلم. كم سنه كان محمد بن ابي مسلم؟ في العشرينات. شاب صغير طبعا. الله ما اجمله. نعم. قال ائتني بعمر وولده لاجل ضربه. يلا. نعم. قال أأنت ضربت هذا؟ قال نعم. قال لما؟ قال انه سبقني. قال اضربه كما ضربك. فتلعثم الخبط ده بيعملوا لي فخ ولا شيء. ابن الوالي يعني. فاعطاه عمر درته. قال اضربه. ضربه. قال اجلها على صلعة عمرو. قال يا امير المؤمنين اخذت حقي، اللي ضربني ضربته. قال ما ضربك هذا الا بسلطان هذا. يا عمرو ما استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار. الله. دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد الحصير قد اثر في جنبه الشريف صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر وقال يا رسول الله يعني كسرى وقيصر وهما يعني يرفلان في الحرير والدباج وهما يكفران بالله وانت تنام على حصير يؤثر في جنبك؟ قال افي شك انت ابن الخطاب، انها نبوة لا ملك، وشقاء امتي يوم يكون فيها كسرى ويوم يكون فيها قيصر. هل حرام ان ننام على اسرة وعلى راحة؟ يا ابني نام بس اشكر الله، ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده. بس هو اذا وصل لمستوى المسؤولية، يوسف اول ما تولى خزائن مصر دخل الخادم للطعام الافطار قال له نصائح، تاني يوم قال له نصائح، قال له انت على خزائن مصر وتصوم كل يوم؟ قال اصوم واجوع كي لا انسى الجياع. انا فاضل مسؤولية بديع، لكن لو انا ثري وغني عادي مش فاضل مسؤولية، انا على راحتي. هذا لا يأتيه عيب اصلا. الله اكبر. يسد باب العيوب. أول وأول. تشوفك أيوة. لما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك لما حجب عنك من الغيوب. انت ليه بتدور على ما ما ما, ما غيب في علم الغيب؟ خليك انت اصلح العيوب الاول. تمام. وانظر الى ما والله يعني ما عودك رب العباد الا خيرا. هل من ترمومتر او مقياس يعرف به الانسان عيب نفسه؟ طبعا. ما هو؟ لا استطيع ان اعرف عيوبي الا بميزان الكتاب والسنه وخلق رسول الله. انا الله مثلا يعني. رفعت صوتي على زوجتي. نعم. مثلا ارجع لنفسي اقول لو كان الرسول مكانه كان يعمل يعني نفس العمل. لا. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام. لما قدوه. أمال لا. أمال أنا أدبه ربه. لا لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. ها سبحان الله. لا. ونعم بالله. لا يعني هو ميزاني. نعم. طب لو ان مثلا واحد اذاني من اهلي. طيب. اعمل معاه اللي عمله ابو بكر مع مصطح. تمام. انا عايز يعني في دقيقه. نعم. اسماء فقط ابرز عيوب النفس التي تورد صاحبها التهلكه. قلت فيها لطيف. وكيف يتجنبها؟ اول حاجه الكبر. تمام. فلا يقبل الحق ويريد ان يفرض رايه على الناس ويريد ان يقول فرعونيا نزع ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. وعلاج الكبر؟ علاج الكبر اياك نعبد ونعم بالله. الثاني العجب. ما هو العجب؟ يعجب انا اصلي، انا اصوم، انا احج، انا اعتمر، انا اتصدق، سبحان. يقول لا انا علاج الخوف. الخوف الا يقبل. الا يقبل. يعني العمل ده كله. تمام. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ثم الرياء. احب ان يراني الناس صالحا. يراني الناس متصدقا. نعم. يراني منفقا. علاجه صدقه السر. صدقة السر. آه سبحان الله. ولا أثر بها ولا أعلم لزوجتي ولا عيالي ولا غيره. العجب. العجب. والكبر والرياء. والرياء. دول أكبر دول أكبر العيوب الموجودة في القلب. أما الحسد والحقد. نعم. فكارثة كبرى. في عجالة كيف يقضي عليه؟ الحسد سبحان الله أن الذي أعطى هذا قادر أنا أن يعطيني وأكثر فلي أحسده. بس. ونعم بالله. بس. رسالة من فضلتك للشباب توجه. أنا أقول معشر الشباب، معشر بنات الفضليات، الأزواج والزوجات الكبار والصغار، ابحثوا عن عيوب أنفسكم، وإذا يعني وجه إليكم كبير أو مصلح أو عالم أو أب أو خال أو عم أو أم نصيحة معينة لا تتكبروا في قبولها ولا عن قبولها، ولكن اقبلوها فلعل فيها هداية الله سبحانه وتعالى. فاللهم اهدنا فيمن هديت يا رب العالمين. شكرا لفضلتك على هذا اللقاء. بارك الله فيك وفيك يا بارك سيدي الكريم. إذا رمت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معيبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق ولكن بالتي هي أحسن. أشكر حضرتكم وباسمكم جميعا نشكر ضيفنا الكريم صاحب الفضيلة العالم العلامة فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي، وحتى يضمنا لقاء جديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. أحسن الله يسلمك.